لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات الكريمة. النداء الخامس من نداءات الإيمان في السورة الكريمة كما سبق بيانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتعبير بإن التي تفيد التقليل والشك، ذلك لقلة المتقين بين غيرهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سبق ذكر الأقوال في الفرقان، لكن كلمة فرقان تدل على الظاهر والمعنوي، يعني الفرقان الذي يدرك بالبصر والفرقان الذي يدرك بالبصيرة. فمن ذلك قولهم طلع الفرقان، يعني طلع الفجر، فالفجر يسمى فرقانا لأنه فارق بين الظلام والنور، بين ظلام الليل ونور النهار. فده مثال للفرقان الايه؟ الظاهر، تمام، او الفرقان الحسي او المبصر بالعين. والفرقان المبصر بالبصيرة وهو الهداية للتوفيق كما سبق بيانه قبل ذلك. من تفسيرات الفرقان أنه هو المخرج كما فسره ابن عباس بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاءه رجل يقول: إني طلقت امرأتي ثلاثا فهل لي من رجعة؟ فهل لي من مخرج؟ قال: إنك لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. وذكرت الآية الكريمة أربع ثمرات من ثمار التقوى، فثمار التقوى كثيرة، إن الله مع المتقين، من ثمارها اكتساب معية الله عز وجل، هذه المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله عليم بالمتقين، نالوا شرف العلم الخاص من الله عز وجل بهم، إنما يتقبل الله من المتقين، هم الذين يتقبل، دي من ثمار التقوى كلها، يا والله يحب المتقين، المحبة، ثمار التقوى كثيرة جدا. لكن هنا في هذه الآية ذكر الله أربع ثمار من ثمار التقوى، أول ثمرة يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، وسبق بيان هذا. ثمرة الثانية ويكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات. ثمرة الثالثة ويغفر لكم. الثمرة الرابعة فضل الله عليكم والله ذو الفضل العظيم، وأعطانا الله عز وجل مثالا عمليا لهذا. وهو حين مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف نجاه الله عز وجل من مكرهم كما سنرى. ليه؟ لأنه اتقى الله عز وجل، وخير من اتقى الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الواو هذه تحتمل أحد أمرين، إما أنها عاطفة، يبقى بتعطف إيه عليها يا جماعة؟ جملة على جملة، لأن صحصح الله يكرمه، أي وفوقه كده ورواقه كده وإيه وصحصحه معايا ربنا يبارك بالهنا والشفاء. ماشي. يبقى تاني وإذ يمكر بك الذين كفروا، الواو دي إيه يا جماعة؟ إما عاطفة وإما إيه؟ استئنافية. استئنافية يعني تبدأ كلام جديد. تمام. طيب لو عاطفة، تعطف جملة على جملة، بتعطف جملة إيه على جملة إيه؟ بالراحة بس، بتعطف إيه الأول؟ لا، وإذ يمكر بك، إذ يمكر بك دي الجملة ليه؟ المعطوفة. طب فين الجملة المعطوفة عليه؟ أحسنت. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. وهو أنت واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. تمام. القرآن يا جماعة كله مرتبط كأنه يعني جملة واحدة. طيب على الاستئناف يبقى كلام جديد، كأن الواو الاستئنافية بتبدأ كلام جديد بعد ما اتكلمت عن الخيانة وعن ثمار التقوى وكده، بتعدد نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، زي ما عرفنا أن الصورة دي بتجمع بين ذكر الأحداث في غزوة بدر. اللهم صل على يبقى الواو إما استئنافية وإما عاطفة. ها وإذ يمكر بك الذين كفروا، ويبقى إذ إعرابها إيه يا جماعة؟ ها ظرف زمان بمعنى وقت أو حين، مبني على ليه؟ على السكون في محل ايه؟ نصب، على أنه ايه؟ والله لازم تقول لك ايه لو كده خلاص مش مشكلة قوم صلي مش هينفع كده على انها مفعول لفعل مقدر تقديره ايه واذكر. طب ليه اخترنا فعل واذكر بالذات استئناسا بما قبله واذكروا اذ انتم صح مش كده ولا ايه ايوه زي فعل ارسلنا والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا ولوطا اذ قال لقومه والى مدين اخاهم شعيبا كل دول في سوره ايه يا جماعه الاعراف التقدير ايه ارسلنا الى عاد اخاهم هودا ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ارسلنا لوطا الى قومه ارسلنا شعيبا الى قومه ها جبناها منين من اول القصص قصه نوح لقد ارسلنا نوحا الى قومه فانت الفعل المقدر ده بيبقى الاولى انك تاخده من السياق تاخده من السياق خدت بالك لكن ما ينفعش تسيب السياق وتختار فعل تاني فاحنا لما قدرنا الفعل في غير القرآن واذكر ها إذ يمكر بك الذين كفروا خدناها من ايه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واضح يا جماعة ولا ايه تمام طيب وإذ يمكر بك الذين كفروا هي الآية بتخبر عن ايه عن شيء ماضي مش كده اللي هو ايه يا جماعة قصة دار الندوة لما جلس المشركون يتشاورون في امر محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يصنعون معه نظرا لانتشار دعوته وان مكة اصابها عدم الاستقرار في زعمهم الفاسد فجلسوا يتشاورون وحضر معهم إبليس على صورة الشيخ النجدي راحوا يتباحثون فمنهم من يقول إيه إننا نحبسه في بيت ونقيده بالسلاسل ونجعل له طاقا ندخل له منه الطعام حتى يموت كما مات الشعراء قبله ودل على ذلك قول الله عز وجل أم يقولون إيه شاعر نتربص به ريب المنون الآية تدل على ذلك وسورة الطور سورة إيه مكية تمام اعترض الشيخ النجدي اللي هو ابليس قال ليس هذا بئس الرأي قال بئس الرأي يوشك ان يغلبكم عليه قومه فيأخذوه منكم قال رجل اخر نخرجه من بين اظهرنا فنستريح نركبه على جمل ثم نخرجه من بين اظهرنا يستريح نستريح منه قال بئس الرأي تعرفون عذوبة لسانه وحلاوة منطقه فيوشك أن يتبعه ناس فيأتي فيخرجكم من إيه من دياركم فقال أبو جهل على فكرة بالمناسبة أبو جهل كان شابا لكن لرجاحة عقله وعبقريته وذكائه المتوقد كان يجلسونه إيه معهم في دار الندوة بل وكانوا يحكمونه بينهم كانوا يكنونه إيه أبا الحكم من يعني أعرف زكاهم كيف يلقب إلى ما هو أسماء الأضداد تمام فطبعا كانوا يجلسون معهم لذلك. فقال إني أرى لكم رأيا لا أرى لكم غيره، أن نأتي من كل قبيلة بشاب معه سيف فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه، فلا يقوى بنو عبد المطلب على مقاتلة قريش جميعا فيرضون بالعقل، العقل اللي هو ليه الدية، فنعطيهم الدية ونستريح. فقال الشيخ النجدي الرأي ما قال الايه الفتى، فتفرقوا عن ذلك، خلاص اتفقوا كده وحينفذوا. فأوحى الله إليه، أرسل إليه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبيت هذه الليلة في بيتك، ولكن أخرج، هذه أذن له الله عز وجل بالإيه بالهجرة. وفعلا جعل عليا مكانه واشتمل ببرده صلى الله عليه وسلم وقال لا يضرك شيء. طب ليه خلى علي مكانه؟ عشان رد الأمانات. ولذلك ده مناسب جدا ان الآية دي تنزل بعد يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واخد بالك؟ فحتى مهما بيحاربوه إلا أنه يلقبونه الصادق الأمين ويتركون عنده ودائعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يستحل ودائع المشركين، مع أن دول إيه كفار أصليون ومحاربون أيضا. صحيح، ومع ذلك لم يستحل أموالهم صلى الله عليه وسلم، ساب عليه عشان يرد الناس أماناته. خلاص. طيب هنا الآية بتحكي عن شيء مضى، صح؟ طيب كان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه وإذ مكر، وإذ مكر الذين كفروا، إن حاجة مضت يبقى يناسب أن يعبر عنها بالفعل الإيه الماضي. فلماذا عبر بالمضارع بدل الماضي؟ لتكرار المرء، ممتاز، لتكرار المكر. وإيه كمان؟ ما خلاص بقى تكراره واستمراريته كل ده واحد. كل ده واحد، طوله، استمراريته، تجدده، تكراره، بقاؤه، كل زي ما تعاوز. ده سبب فعلا من ضمن الأسباب اللي خلت الفعل مضارعا بدل الماضي، لأن المضارع بيفيد الايه الاستمرارية والتجدد والحدوث والاستقبال، كده مش كده؟ هناك سبب آخر أيضا للتعبير بالمضارع بدل الماضي، وهو استدعاء صورة المكر وكأنها الآن. استدعاء الصورة، انت لو قلت له اذ مكر حاجة عدت، لكن اذ يمكر كأنك شايف، كأن الاحداث امامك الان. مش انت ساعات بتحكي لواحد حكاية كده وتقول له الموضوع ده حصل من 20 سنة، بس كأنه بيحصل قدامي دلوقتي، الشريط بيمر قدامي، مش كده؟ فانت بتستدعي الموقف. فاذ يمكر بالفعل المضارع استدعاء للموقف ده، تمام؟ طيب نلاحظ ان مادة مكر في هذه الآية ذكرت كم مرة؟ 4 مرات. نعدوا، وإذ يمكر هذه واحدة، ويمكرون هذه الثانية، ويمكر الله هذه الثالثة، والله خير الماكرين هذه الرابعة، مادة مكر. والمكر هو التدبير في خفاء، هو التدبير ايه في خفاء، سواء كان خيرا او ايه او شرا، لكن طبعا غلب عليه انه في الايه الشر، خدت بالك؟ ولذلك اذا اطلق المكر يكون في الشر، وإذا قيد يبقى يقيد بحسب تقييده إن كان بالخير أو بالشر، يعني ولا يحيق المكر ليه، خلاص هو قيد بالنسيء. طب والله خير الماكرين، يبقى قيد بأنه خير، والكل يشترك في كونه إيه؟ تدبيرا في خفاء. مع كده يا جماعة؟ جميل. طيب، وإذ يمكر بك الذين كفروا، في خفاء قاعدين في دار الندوة وبرتبوا بخططوا في خفاء. طيب، في خفاء عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. لكن هل يكون هذا في خفاء عن الله؟ قطعا لا. طيب، حينما يقول الله ويمكر الله والله خير الماكرين، هو تدبير أيضا إيه؟ في خفاء، مش كده؟ إن ربنا عز وجل بيدبر في خفاء، هم لا يعلمون تدبير الله عز وجل. تمام. طيب، وإذ يمكر بك الذين كفروا، وبعدين ويمكرون، يبقى يستمرون في الايه، في المكر، وفي مقابل ذلك ويمكر الله، يعني ايه؟ يمكر بهم ليؤول الامر الى ايه، الى خير للاسلام والمسلمين، او يمكر الله ان يرد مكرهم عليهم، ولا يحيق المكر السيء الا ايه، باهله. ثلاثة على المرء لا له. أول حاجة إيه؟ المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ بأهله. والثانية البغي والظلم، إنما بغيكم إيه؟ على أنفسكم. والثالثة النكث، ومن نكث فإنما إيه؟ ينكث على نفسه. تمام. ومن سل سيف البغي قتل به، وعلى الباغي تدور الدوائر. خالد البرمكي لما حبس هو وابنه في حجرة واحدة في غرفة واحدة، فبكى ابنه قال يا أبت بعد السلطان والملك أحبس أنا وأنت في سجن في غرفة واحدة؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. واخد بالك؟ وربنا عز وجل يقول إن رسلنا يكتبون إيه؟ ما تمكرون. وبعدين ربنا عز وجل بيطمنك ويقول لك ايه، قل الله ايه اسرع مكرا. تمام. قل الله اسرع مكرا. واذ يمكر بك الذين كفروا، الايه دي يا جماعه حددت اهداف اعداء الدعوه واعداء الدين، سواء كان أعداء كفارا أو أعداء للدعوة حتى لو كانوا مسلمين، عاوزين يصلوا لحاجة من ثلاثة. إيه هي؟ حبس أو النفي أو الإيه؟ أو القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا إيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوه. أعداء السنة، أعداء الدعوة وأعداء الدين، هو ده اللي عاوزين يوصلون، زي ما شفنا في المؤامرة اللي حصلت في دار الندوة. نفس الأمر حدث مع الأنبياء السابقين. ها؟ ماذا قال قوم نوح له؟ ها؟ لتكونن من الايه؟ من المرجومين. يبقى عايزين يقتلوه بالرجم. وماذا قال قوم لوط للوط عليه السلام؟ لتكونن من الايه؟ من المخرجين. ها؟ وماذا قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام؟ ده هم هددوه كله، ولولا رهتك لرجمناك، أدي القتل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. واخد بالك؟ وربنا عز وجل أجمل هذا في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فدول ثلاث أهداف يريد تحقيقها أو بعضها أو يريد بعضها أعداء الدعوة وأعداء الإسلام: الحبس، الإخراج من البلاد، القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك، وده الراجح. خدت بال حضرتك لورود ذلك في القصة؟ ولكن معنى الإثبات ليس مقصورا على الحبس، بل الإثبات من معانيه القيد. القيد ان يربطوا له ايديه ورجليه، يثبتوه مكانه، يثبتوه. ومن معاني الإثبات ايضا القتل. الشاعر يقول ايه: فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم؟ قال الخليفة: أنت مثبتا وجعا. يعني إيه؟ صدر عليه الحكم وحيقرأوا الحكم عشان ينفذوه. جهزوا السطع، النطع والسيف، والسياف واقف، وهو خلاص متكتف وحينطقوا بالحكم عشان ينفذوه. فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم، انتوا كاتبين ايه اللي هتقرؤوه، الحكم اللي هتنطقوا بيه؟ قال الخليفة: انت مثبتا وجعا. فهنا الشاهد من البيت ده ايه؟ انه ذكر الاثبات بمعنى الايه؟ القتل. ومن معاني الاثبات ايضا كثرة الجراحات التي تثبته في مكانه. يقول لك ايه؟ اثخنته الجراح، مش كده؟ اثخنته ليه الجراح. ولذلك في قراءة شاذة: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، بالتضعيف، تشديد ليه الباء. وقراءة اخرى شاذة ايضا: ليبيتوك. يعني يبيتوك يقتلونك ليلا، زي ما حصل في قصة صالح عليه السلام. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله يعني لنبيتنهم، نقتلنهم ليلا. لكن طبعا القراءة المتواترة أقوى من جهة التواتر وأقوى من جهة المعنى لشهادة القصة إيه؟ له. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، صح كده؟ أو يخرجوك، خلاص. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل دول على واحد وعجزوا عن تنفيذ مخططهم. ليه يا جماعة؟ لأن الله معه. لا تحزن إن الله معنا. من أين اكتسب معية الله؟ تقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتقى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله له فرقانا. ذلك خرج من بين أيديهم فأعماهم الله عز وجل عنه ووضع على رؤوسهم ليه التراب وهو يقرأ سورة ياسين حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيه فهم لا يبصرون. وحدثت محاولات قتل كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم سواء من الكفار أو من المنافقين أو من اليهود، ومع ذلك إيه والله يعصمك إيه من الناس. تمام. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا طبعا نسبة المكر لله عز وجل، إذا كان المكر هو مجرد التدبير في خفاء خيرا كان أو شرا فما فيش مشكلة، إنما لو حمل المكر على أنه في الشر فقط فكيف يجاب عن مكر الله؟ نقول إنه من باب المشاكلة أو المقابلة، ها؟ ولذلك ما ينفعش تقول ويمكر الله وتقف، غلط. لابد توصل وتقول إيه ويمكر الله والله خير الماكرين على بعضها. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كده يبقى صح. إنما تقول له يمكرون ويمكر الله وتقف، يبقى أنت سويت مكر الله بمكرهم، بغض النظر بقى إن كان تدبير في خفاء أو إن كان المراد به الشر. ثم يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. برضك الواو هنا يا جماعة ما قيل في التي قبلها يقال إيه فيها، إما أنها عاطفة وإما أنها إيه استئنافية. وإذا تتلى عليهم، لاحظ شيء، واذكروا إذ، وبعدين وإذ يمكر بك الذين كفروا، وهنا وإذا، وبعده وإذ قالوا اللهم، كم حاجة كده؟ أربعة. ثلاثة إذ، واحدة إيه إذا. ليه؟ واذكروا إذ كنتم، خلاص عدت. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الموقف المشار إليه في الآية عدت. وإذ قالوا اللهم عدت. لكن وإذا تتلى مستمر، الله يفتح عليك. واضح يا جماعة؟ جميل. وإذا تتلى، سبق إن احنا اتكلمنا عن تليت، فاكرين؟ ها؟ تليت وتتلى مبني المجهول لتشمل كل تلاوة، سواء كان هو اللي بيقرأ، سواء كان حد بيقرأ عليه، سواء كان القرآن بيتلى في أي مكان وفي أي زمان، سواء كان بيتلى من إنسان أو بيتلى من جهاز كمبيوتر أو محمول أو إذاعة أو تلفزيون أو قناة أو، يبقى تتلى وتليت مبني المجهول أبلغ بكثير لتشمل كل أنواع التلاوة المتخيلة والغير والغير متخيلة. على فكرة يا جماعة البناء المجهول ده محتاج بحث، البلاغة في المبني المجهول. لو حد في اللغة العربية كده يضبط لنا بحث كويس في، لأن طبعا الفعل المظلوم في هذه الأيام ها المبني المجهول، واخد بالك؟ بدل مثلا ما يقول لك ايه فرغ من كذا يقول لك تمت او تم كذا. خدت بالك؟ يعني بيستعمل كلمة تم بدل المبني للمجهول او كلمة اخرى. ليه؟ لان هو بيتكتب زي بعض. فالمبني للمجهول مظلوم بيننا، واضح؟ واذا تتلى عليهم، على مين؟ على الكفار. اياتنا، اياتنا جمع ومفردها ايه؟ ايه. والايه هي العلامه او هي الرايه او هي الجماعه، لكن المقصود هنا ايه؟ الايات الايه؟ القرانيه. ايه القرينه اللي خلت انها مقصوره على الايات القرانيه؟ تلاوه، تتلى، ماشي. قالوا ايه؟ قد سمعنا. طيب تتلى فعل مضارع مش كده؟ قالوا فعل ايه؟ ماضي مش كده؟ طيب قالوا قد سمعنا، لان تتلى التلاوه مستمره لكن القول جرى منهم ومضى، تمام. قالوا قد سمعنا، يعني قد سمعنا زي احنا اصلا بنتكلم في موضوع رد واحد يقول لك ايه قديم، واخد بالك؟ خلاص احنا فهمنا وهم كذابون وهم مستهزئون متهكمون. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. تلاحظ إيه؟ لو نشاء لقلنا، دي جملة إيه؟ شرطية. فين أداة الشرط؟ لو. فين فعل الشرط؟ نشاء. فين جواب الشرط؟ ممتاز، لقلنا. طيب بنلاحظ نشاء دي فعل ايه؟ مضارع. لقلنا ايه الحكايه؟ قالوا ان لو تدل على الشرط في الماضي، وبالتالي لازم يكون احد جزئيها ماضيا، واخد بالك؟ يعني يا اما الاثنين يبقوا ماضي، يا اما واحد فيهم على الاقل يبقى ماضي، وده يبقى من باب التفنن. خلاص. طيب الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى قال ويحتمل ان يكون هذا احتباكا، وسبق ان احنا ذكرنا معنى الاحتباك قبل ذلك لو فاكرين. يعني احتباك يعني شرطين في شرط، مش تعريف الاحتباك طبعا، لان الاحتباك بيورد المعنى الاول ويرد عليه بالمعنى الرابع مثلا، ويرد بالمعنى الثاني ويرد عليه بالمعنى الايه؟ المعنى الثالث، او ممكن العكس، المعنى الاول يرد عليه المعنى الثالث والثاني يرد عليه الرابع، واخد بالك؟ يعني عكس اللف والايه والنشر. طب الاحتباك صورته ايه هنا؟ قالوا ان هو شرطين في شرط، يعني لو نشاء نقول ولو شئنا لقلنا، يبقى ضمن شرطين في شرط، واضحه؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني مثل هذا؟ مثل هذا القرآن، هذا إشارة للقرآن. طيب وانتوا فين؟ الكلام ده انتوا بتقولوه يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير، يعني 13 سنة عدوا، انتوا فين من 13 سنة اللي فاتت؟ طب ما قلتوش ليه؟ في حين أن مراتب التحدي لكم ما أتيتم بأقلها، يعني أعلى مراتب التحدي أن يأتوا بإيه؟ لا لا أعلى يا راجل اصحى أعلى يا راجل يا الدنيا مدخمسة خالص يا ابن انت وهو الله يهديك وده احنا قلناها كذا مرة يا راجل يا طيب بقول لك أعلى أعلى أترجمها لك بالإنجليزي يا عم أعلى قل فأتوا بكتاب من عند الله أهدى هو أهدى منهما أحسن من القرآن والتوراة أتبعه إن كنتم صادقين الدرجة الثانية في التحدي مثل القرآن قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله درجة الثالثة بعشر صور حتى لو كانت مفتريات أم يقولون افتراه قل فاتوا به بعشر صور مثله مفتريات الدرجة الرابعة بصورة أقصر مثل أقصر صورة أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الدرجة السادسة هاتوا آية أو جملة فليأتوا بإيه بحديث مثله إن كانوا صادقين حديث مثلي لا تفسيري حديث مثلي يعني القرآن زي كامل أو حديث أقل ما يسمى حديثا جملة جملة ممكن تكون أقل من الآية واضح يا جماعة فانتوا تقولوا ايه لو نشاء لقلنا مثل هذا تم تقولوا حد حيشكوا حد ماسك لسانكم ولذلك يا جماعة هذه هي السفسطة عارفين السفسطة ها ادعاء ما لا يعقل واحد يقول لك انا قادر ان انا اشد الشمس كده اركنها الناحية التانية طب يا عم اعمل يقول لك لا انا مش عاوز اعمل الله طب ايه يعني ايه يعني انت مجنون ولا ايه حكايتك بالضبط فهم كده لو نشاء لقلنا مثل هذا انت لو تعرفوا كنت قلت من زمان وانتم فصحاء العرب وبلغاؤها واللي حاول اضحك عليه السكالة يا ضفدع نق كم تنقين اعلاك في الماء وادناك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشرب تمنعين ها الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل واخد بالك وانت ماشي بقى كده الزرعات زرعة وحصدات حصدة واخد بالك كلام خايف كده فانت لو اقول لك يا وبر يا وبر انما انت ودناني وصدر وكلك نقر في نقر حدش قال كلام عدل حتى إلا احترموا نفسهم بقى من الأول وما إيه ما فضحوش نفسهم زي إيه ابن المقفع وابن أبي الإصبع وغيرهم بقى من البلغاء اللي هم رفعوا الراية البيضة وقالوا إن هذا القرآن إيه لا يعارض لو نشاء لقلنا مثل هذا إن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين كل ده هذا القرآن قلنا مثل هذا يعني مثل القرآن إن هذا يعني القرآن نعم هذا الموضوع كان فيه لو الفتة نفس كان حاول يعني المناظرة مع الشيخ الجداد الله سبحانه كان جاب صورة من القرآن الكريم وبدأ يغير في يعني إذا كان الخطاب بمحمد هو بأدلة عدة أو مشابه هو حتى القرآن بدون يعني هو حاول إن هو يغير بعض الألفاظ وبعض الكلمات إلى السؤال إيه يا أستاذ؟ السؤال هل ده يعتبر من السنين أو يعني أقصد بما يرد على إن ده ليس مثل هو الأخ بيسأل يعني في ناس حاولت إنها تغير الضمائر أو تغير بعض الألفاظ في بعض الآيات وده يبقى مثله طبعا يا جماعة من الغباء الشديد أن يحاول تحدي القرآن بعد عصر الصحابة، لأن بعد عصر الصحابة لم يأتي أحد على الإطلاق أعلم باللغة من الصحابة أو من عاشوا معهم من المشركين. فكون عصر البلاغة والفصاحة الذي لم تشهد اللغة عصرا مثله يعجزون عن التحدي، ويأتي هؤلاء الأقزام الجرذان اللي بيقرأ اسمه غلط أصلا يحاول يتحدى، ده كلام فاضي. هم العرب ما كانواش يعرفوا يعملوا كده؟ طيب هنخلي الأسئلة بقى للآخر زي ما اتفقنا عشان الموضوع ده اتكرر مرتين النهاردة، ماشي؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير جمع، كل لغوين اختلفوا هل ينفع تبقى جمع أسطورة ولا لا، وجمع الجمع ولا هو أساطير جمع أسطر، والأسطر جمع سطر، والسطر هو الصف من الكتابة أو من الشجر أو من النخل. والمقصود بأساطير الأولين ها أي السابقين من الأمم السابقة. أساطير الأولين زي احنا بنسميها كده يا جماعة حكايات ألف ليلة وليلة، ها حدويت، ها أو نسبة إلى النصارى واليهود يقول لك ده القرآن ده تجميعة من الايه من التوراة والإنجيل وغيرهم، توليفة كده وعملها محمد وخلاص. وادعوا أن رجلين نصرانيين كان يدرسان له، وادعوا أن رجل رومي كان يعلم القرآن، ولقد نعلم أنهم يقولون إيه إنما يعلمه بشر. فربنا برد ويقول يا أغبية لسان الذي تلحدون إليه أعجمي، طب نجي واحد عربي حتى يبقى يعني إنما منجين واحد أعجمي ها وهو اللي هيعلمه ازاي ها. ولقد نعلم انهم يقولون انما نحن بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وبعدين اللي بيعلمه ده ما دام هو اللي بيعلمه طب يعلمه ليه؟ مين اولى بالشهره؟ هلا يعني هو يعلمه الدارة والتاني يتشهر على حسابه؟ الكفار يا جماعة يتميزون بشيء مهم وهو الغباء في كل زمان، على فكرة في كل زمان يتميزون بالغباء، كلمة غباء مدح له. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. المفسرون ذكروا أن هذه الآيات تتكلم عن النضر ابن الحارث لعنه الله، ورأس من رؤوس الكفر ومتمرد من مرادتهم. هذا الرجل كان تاجرا كبيرا، وكان من وجهاء قريش، وكان يكثر الأسفار لبلاد فارس والحيرة، فكان يسمع من النصارى بعض حكم الإنجيل في الحيرة، وكان يسمع من الفرس بعض حكمهم مثل حكم رستم وسبنديار وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يقرأ القرآن وانتهى من مجلسه كان يجلس هذا الرجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بما عنده من حكم وأخبار وأقاصيص، ويقول أسألكم بالله حديثي أفضل أم حديث محمد؟ فخلاص يعني ايه جرأ يعني. فطبعا ده حمق شديد. فنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وطبعا النضر بن الحارث أسر في بدر، حصره المقداد بن عمرو المشهور بالمقداد بن الأسود، و أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله صبرا، يعني جوعا وعطشا، أو يقتله ويتركه ينزف حتى يموت. صبرا معناه جوعا قتل صبرا. أيوة قتل صبرا، الصبر وطول المدة في موته، يعني ياخد مدة على بال ما يموت، زي ما حصل في عقل وعرينة لما قتلوا الراعي، لما ايه يعني ايه فق النبي صلى الله عليه وسلم امر بفق اعينهم وتركهم في الصحراء يموتون جوعا وايه وعطشا، حتى كانوا ياكلون الحجاره من شده الايه العطش. فالنضر قتل صبرا، يعني ايه ترك فتره معلقا ثم بعد ذلك ضربت ايه عنق. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله فقال المقداد: يا رسول الله أسيري، فلوسي، الأسير ده بفلوس، خدت بالك؟ أسيري. قال يا مقداد إنه إيه؟ آذى الله ورسوله. قال يا رسول الله أسيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم أرزق المقداد من فضلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد: هذا الذي أردت. يعني هو بيعيد الكلام عشان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي بس. تمام كده؟ ما شاء الله. لا هم كانوا ما شاء الله شطار خالص يعني. يا رضي الله عنهم جميعا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ادخل كده يلاقي نصيبه من اللبن اللي هيتعشى بيه اتشرب، انس شرب وقال لك ده كان عند جماعه وايه واكيد اتعشى. فراح شارب الايش شويه اللي فاضلين. ف النبي صلى الله عليه وسلم بص في القدح عشان يشرب ما فيش، فدعا قال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. ها المقداد ولا انس؟ طيب انس ما شاء الله يعني. طيب ثم يقول الله عز وجل: واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اعوذ بالله. ايه ده يا جماعه؟ وإذ قالوا وقبل كده قالوا سمعنا نشاء قلنا، هنا قالوا أو ائتنا، ضمائر كلها تدل على ليه؟ هم كلهم قالوا في نفس واحد، إما أن واحدا منهم قال وهم رضوا بذلك والراضي كالقائل، وإما أنه رأس فيهم فقال فلزمهم ما قال. طبعا هنا اختلفوا من القائل في هذه الآية، اللي هو النضر بن الحارث أو أبو جهل أو غيرهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، اعرفها إيه يا جماعة الجملة دي كده على بعضها؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. يا رجل يا طيب، يا رجل يا طيب، إن أداة شرط، يبقى أنا عاوز أعرف الأركان، أركان الجملة الشرطية الأول. إن أداة شرط، كان فعل الشرط، فأمطر دي جواب الشرط مقترن بالفعل. طيب إن كان هذا هو الحق، كان هذا هو الحق، اعربها ايه؟ خلاص هذا اسم كان، ده خلاص مفيش فيه خلاف، وهو ضمير فصل والحق خبر كان. جميل. طيب ايه فايدة ضمير الفصل؟ اما كان يجوز ان يقال في غير القرآن ان كان الحق؟ هذا الحق تأكيد. لا هو التأكيد ماشي، دي فايدة من فوائد ضمير الفصل. هو اسمه فصل ليه؟ فصل بين الصفة والخبر. لا عشان بيفصل بين الصفة والخبر. يعني لو قلنا هذا الحق، إن كان هذا الحق ممكن تبقى الحق صفة لإيه؟ لهذا. لكن لما يقول هو يبقى كلمة الحق تحولت من كونها صفة إلى إيه؟ عشان كده بقول لك ضمير فصل يفصل بين الصفة والايه والخبر. يبقى مهمته ايه ضمير الفصل؟ انه يفصل بين الصفة والخبر. يبقى عرفنا اللي جاي ده خبر مش صفة، ومهمته التأكيد. وبعدين ممكن يقال في غير القرآن إن كان هذا هو الحق، كما قرأ ابن زيد قراءة شاذة هي لغة صحيحة. طب هتبقى إعرابها ازاي؟ طيب هنعمله فيها ايه؟ هتبقى هو مبتدأ ثاني، والحق خبر للمبتدأ ليه الثاني، والجملة اللي هي هو الحق المكونة مبتدأ والخبر في محل نصب بخبر كان. وهذا كده كده على الإعرابين هي هذا اسم كان. إن كان هذا اللي هو القرآن يعني هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طبعا من عندك إعرابها إيه؟ حال، حالة كونية من عندك. فأمطر علينا، طبعا بعض اللغويين فرق بين أمطر ومطر مطر، ولكن الكلام فيه خلاف مش مسلم يعني. تمام. طيب فأمطر علينا حجارة من السماء، لأن معروف أن إن السماء لا تمطر حجارة. أو ائتنا بعذاب أليم، أي نوع تاني احنا ما عندناش مشكلة، بس لو ده حق هات لنا العذاب ده، يا إما مطر بالحجارة يا إما أي نوع من أنواع العذاب استعجلنا به. كما قال الله عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة إيه؟ مما تعبدون مما تعدون. وقبل كده قالوا ايه؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هم استفتحوا عملوا ايه؟ دعوا على انفسهم اللهم انصر الايه اوصل للرحم اوصلنا للرحم واكرمنا للضيف وكده. فدعوا على انفسهم في الحقيقه. حتى بعض المفسرين قالوا ان الاستفتاح الذي استفتحوه هي الايه اللي معنا واذ قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك. تمام. او ائتنا بعذاب اليم، طبعا واحد من قبيله سبأ لقي معاويه رضي الله عنه وقال انت من سبأ، انت من الذين ايه كفروا بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع. قال قومي خير من قومك. أنت قال قومك إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان أولى بهم أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك. شايفين الغباء؟ طب يعني أنت هتخسروا إيه طيب؟ يعني إن كان طب افرض ياك طلع صح إن الحق ده من عنده فعلا وحينزل عليكم العذاب هيهلككم كلكم. فالأولى أن الواحد إن كان هذا فهدينا إليه. يهودي لقي ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن ابن عباس وأبيه فقال له أنت من القوم الذين إيه قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم. وكان أولى بما أن يقولوا فهدينا إليه. قال وأنت من القوم الذين لم تجف أرجلهم من ماء البحر حتى مروا على قوم يعبدون أصناما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهود. تمام. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا عذابا أليما. الثلاث آيات دي يا جماعة وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذا تتلى وإذ قالوا اللهم، ثلاث آيات دول اختلف في نزولها. فالجمهور قالوا إنها مدنية. وفي قولين لابن عباس، قول بوافق فيه الجمهور وقول بيقول إنها مكية. السؤال، ما سبب القول بمكية هذه الآيات الثلاث وكيف ترد عليه؟ القول بمكية هذه الآيات الثلاث السبب فيه أنها تحكي أمورا كانت في مكة. يعني نضر بن الحارث كان بيعمل ده في مكة، والمكر والمؤامرة اللي كانوا بيعملوها كانت في مكة قبل الهجرة، وقولهم سواء كان أبو جهل أو النضر كل ده كان قبل الهجرة، مش كده؟ فقالوا أن الآيات ديت إيه؟ مكية، يعني نزلت قبل إيه؟ قبل الهجرة، عشان بتتكلم عن حاجات في مكة. لكن الآيات سياقها يرد على هذا القول اللي هو وإذ، يعني واذكر، بتتكلم عن حاجة فاتت، فلا مانع أن تنزل آية مدنية تحكي عن أحداث حدثت إيه قبل الهجرة في العهد المكي. مش معنى كده أن الآية ديت مكية، مش كده ولا إيه؟ أيضا الزمان ملغا، فممكن آية مكية تتكلم عن حاجة مدنية، زي ما ربنا قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على التفسير أن الزكاة اللي هي الزكاة المالية، وطبعا معروف أن دي لم تشرع إلا إيه؟ إلا في المدينة. فوارد أن آيات في مكة تتكلم عن حاجات هتحصل في المدينة لسه، وارد أن آيات مدنية تتكلم عن أشياء سابقة في مكة. والأصل يا جماعة عشان ننتبه لهذا أن السورة كلها إما مكية، أي سورة، دي قاعدة لازم تاخدوا بالكم منها، ده هتحللكم بشكل كتير. السورة إما أنها كلها مكية أو إما أنها كلها إيه؟ مدنية. اللي هيستثني شيء منها هو ده اللي يجيب دليل، ما جابش دليل يبقى الأصل أن السورة كلها مكية أو مدنية. تمام كده يا جماعة؟ طيب، حد له استفسار في هذا المقطع؟ يعني ايه؟ حتى هم تفسير شكرا من الناس نزل السماك وحضر الجنبية يقول ان في بعض الشوارد نزل السماك صحيح. هو لو انا فهمت السؤال، يعني الاخ بيسأل بيقول ان في ايات نزلت في مكة والحقت بصور مدنية، والعكس ان ايات نزلت في المدينة والحقت بصور مكية. ده فعلا حصل، ده فعلا حصل، لكن هذا يحتاج الى دليل. ولعلمكم لم تثبت رواية واحدة صحيحة في ترتيب النزول، كل الروايات اللي في ترتيب النزول ضعيفة، بالذات الرواية المشهورة اللي روايت زي جابر بن زيد ضعيفة غير صحيحة. نعم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.